بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. قال الفصل السادس: فيما يتخصص به الوجود، يتخصص الوجود بوجوه ثلاثة. أحدها تخصص حقيقته الواحدة الأصيلة بنفس ذاتها القائمة بذاتها، وثانيها تخصصها بخصوصيات مراتبها غير الخارجة عن المراتب، وهذا نرجعه إلى التشكيك الخاص. تقدم الكلام في هذين الوجهين مفصلا، وطرحنا عدة أمور فيهما وعدة تأملات وعدة تعليقات في الدرس الماضي. وصل بنا الكلام إلى الوجه الثالث، قال: وثالثها تخصص الوجود بإضافته إلى الماهيات المختلفة الذوات. قلنا أن محور البحث يدور حول امتياز المراتب الوجودية. هذه المرتبة الوجودية كيف تخصصت وامتازت عن المرتبة الوجودية الأخرى؟ وأكدت في الدرس الماضي ألا تعبر بكلمة التخصص، لأن التخصص والتخصص يفترقان. فرق بين أن أقول يتخصص الوجود بأي شيء وبين يتخصص بأي شيء. بحث التخصص متطرق إليه إن شاء الله في المراحل القادمة. المراد من البحث هو التخصص، تخصص المراتب الوجودية. ومعنى التخصص كما طرحنا مفصلا هو امتياز هذه المرتبة عن تلك المرتبة. النوع الثالث أو الوجه الثالث من أوجه تحقق الامتياز والافتراق بين المراتب الوجودية هو تخصص الوجود نتيجة إضافة الماهية إلى الوجود. بمعنى، تقدم سابقا أن الماهيات مثال كثرة. ماهية الإنسان تغاير ماهية الفرد، تغاير ماهية السمك، تغاير ماهية الشجر. فالماهيات تتمايز فيما بينها. وتقدم أيضا أن الماهيات معروضة للوجود في الفصل الثاني، أن الوجود عارض الماهية تصورا واتحد هوية، أن الوجود يعرض على الماهية. لما كانت عندنا ماهيات، ماهية إنسان، ماهية بقر، ماهية فرس، فلما عرض الوجود على ماهية، قلنا أن الوجود يعرض على الماهية، فلما عرض الوجود على الماهية تخصص الوجود. كان الوجود الإنساني غير الوجود الفرسي، غير الوجود البقري، غير الوجود الشجري. إذن عندنا ماهية، وهذه الماهيات متمايزة فيما بينها، إما تمايزها بتمام الذات أو تمايزها بجزء الذات. فلما عرض الوجود على الماهية تحقق امتياز أيضا للوجود. إذن الوجود تخصص وامتاز ببركة ماذا؟ ببركة الماهية. وهذا هو الذي عبرنا عنه بالتكسر العربي. ففي الحقيقة بالكثرة العربية في قبال الكثرة الأولية التي تقدم بحثها في الفصل الماضي في أن الوجود واحد حقيقة مفككة، ذكرنا فيما سبق أن في الحقيقة والواقع التخصص أولا وبالذات منسوب إلى ماذا؟ إلى الماهية. الماهية هي التي متميزة، ماهية الإنسان غير ماهية الفرس، غير ماهية الشجر، غير ماهية البقر، غير ماهية الكتاب، غير ماهية الجدار. لكن لما كان هناك اتحاد بين الوجود والماهية، ما هو هذا الاتحاد؟ أن الماهية قالب للوجود وأن الماهية حد للوجود. لما كانت الماهية حد الوجود وكانت الماهية وعاء وقالب للوجود فهما مرتبطان مع بعضهما البعض الآخر. أسرينا هذا الامتياز الذي هو للماهية إلى الوجود. لماذا أسرينا؟ أسرينا باعتبار أن الوجود عارض على الماهية، فأعطينا حكم أحد المتحدين إلى الآخر، وإعطاء حكم أحد المتحدين إلى الآخر هو المعبر عنه بماذا؟ المعبر عنه بالواسطة في العروض، كإعطاء حكم الحركة للرجل في السفينة. قلنا أنه الحركة أولا وبالذات ثابتة، لماذا؟ السفينة هي المتحركة، الرجل جالس على الكرسي. لكن لما كانت هناك اتحاد بين الرجل والسفينة، ما هو هذا الاتحاد؟ أن السفينة محلا والرجل حالا في السفينة، الرجل حال في السفينة والسفينة هي محلا للرجل. أعطينا حكم السفينة وهو الحركة لها إلى أجرينا حكم المتحدين إلى آخر، وهذا هو المعبر عنه أولا وبالذات وثانيا وبالعرض، وهو الواقع في العروض. أولا وبالذات الحركة للسفينة، ثانيا وبالعرض له، كذلك في المقام هنا نقول أولا وبالذات الامتياز الحقيقة بين ماذا وماذا؟ بين الماهية. ولكن أسرينا هذا الامتياز وهذا التخصص إلى الوجود ببركة الاتحاد بين الماهية والوجود، والعلاقة الوثيقة بين الماهية والوجود في كون الماهية قالب للوجود وكون الماهية حد من حدود الوجود. فهذا التخصص في الحقيقة ينسب إلى الوجود أولا وبالذات أو ثانيا وبالعرض؟ ثانيا وبالعرض في الحقيقة، لأن التخصص حاصل بين الماهيات. ولهذا قال هذا تقدم سابقا، وثالثها تخصص الوجود، لكن لاحظ لا بنفس ذاته كما في الوجه الأول ولا بمراتبه الوجودية، بل تخصصه بإضافته إلى الماهية. كيف بإضافته إلى الماهية؟ لأن الوجود عارض على الماهية بعد. المختلفة الذوات، ما معنى المختلفة الذوات؟ يعني ذات الإنسان، ماهية الإنسان غير ماهية الفرس، غير ماهية الشجر وما شابه ذلك. وعروضه عن عروض ماذا؟ وعروض الوجود لها للماهية، لأن الوجود عارض الماهية تصورا، يعني في الذهن فقط. فيختلف، لاحظ فاعل يختلف، ما هو الوجود؟ يعني يختلف الوجود، يتخصص الوجود، يمتاز الوجود باختلاف ماذا؟ باختلاف الماهية. لكن لاحظ اختلاف الوجود بالعرض، يعني واسطة العرض ليس بالذات، يعني ليس هذا الاختلاف وهذا الامتياز ينسب إلى الوجود أولا وبالذات، بل ينسب إليه ثانيا وبالعرض، لأن هذا الاختلاف الحق قائم بين الماهيات. الماهيات هذا الاختلاف، ولكن أسرينا هذا الاختلاف الذي هو حق الماهيات، وأسرينا هذا التخصص إلى الوجود. السرايا تحتاج إلى مبرر، تحتاج إلى مصحح. ما هو هذا المصحح؟ الاتحاد بين الوجود والماهية في كون الماهية قالب وحد للوجود. هذا الذي عبرنا عنه كثرة العربية. في الحقيقة والواقع الجوهر الأساسي في هذه الوجوه الثلاثة أن الوجه الأول والوجه الثاني يرجع إلى التفكيك الخاصي، بينما الوجه الثالث يرجع إلى التفكيك العام. أحدها وثانيها يرجع إلى التفكيك الخاصي، وهو أن ما به الامتياز عين ما به عين ما به الاشتراك، لأنه ماذا؟ لأن الجهة المشتركة بين المراكب الوجودية هي في أصل الوجود، والتخصص أيضا إما بنفس الوجود أو بنفس المراكب، فجهة الاشتراك عين جهة ماذا؟ وهذا ما تم إثباته ماذا؟ في الفصل السابق. بينما هنا في الوجه الثالث في التخصص الثالث هذا تكون عن ثاني جهة الاشتراك والامتياز، تختلف عن جهة الاشتراك، ما به الاشتراك غير ما به الاشتراك. لماذا؟ لأن جهة الاشتراك فيما بينها في الوجود، أما جهة الامتياز في الماهيات، ماهية إنسان، ماهية بقر، ماهية فرس، ماهية شجر، فجهة الاشتراك غير جهة الاشتراك. خب إذا اتضح ذلك، البحث كله عقد من أجل الوجه الثالث، وهو تخصص الوجود من خلال الماهيات. إذا قلتم أن الوجود يتخصص ببركة الماهية، هنا قد يقال أولا وثانيا، أما أولا قد يقال ثبت في الفصل الرابع أن الماهية ماذا؟ اعتبارية، والوجود إن الوجود عندنا أصيل دليل من خالفنا عليه. الماهية اعتبارية والوجود بمعنى أن ما هو موجود حقيقة في الخارج هو الوجود، والماهية موجودة بالعرض وبتبع الوجود. ما هو موجود حقيقة في الوجود الخارج هو فقط الوجود، الماهية اعتبارية. هنا إذا قلنا أن الوجود أصيل وأن الماهية ماذا؟ اعتبارية، فكيف الأمر الاعتباري يخصص الأمر الأصيل وهو الوجود؟ أنتم قلتم هكذا، قلتم أن الوجود يتخصص ببركة الماهية، تخصص هذا الوجود عن ذاك الوجود ببركة الماهية. طب الماهية أمر اعتباري، فكيف الأمر الاعتباري يخصص الأمر الأصيل؟ الوجود أصيل، الماهية اعتبارية، فكيف يحدث ذلك الامتياز ويتحقق ذلك التخصص ببركة أمر اعتباري؟ كيف الأمر الاعتباري؟ أمر اعتباري بمعنى ماذا؟ أنه ليس موجود إلا بتبع الوجود. الماهية أمر اعتباري، يعني لا وجود لها إلا بالعرف في الحقيقة والواقع. ولو شئنا وعبرنا بتعبيرات صاحب الأسفار فهي حد عدمي، إذا كانت حدا عدميا وإذا كانت اعتبارية، كيف الأمر الاعتباري يكون مخصصا لأمر أصيل وهو الوجود؟ هذا إن قلت أولا. وإن قلت ثانيا وهو الإشكال المهم، فنحن بين خيارين في القول الأول، إما أن نؤمن أن الماهية أصيلة فتخصص، أو نقول لا، أن الماهيات نتيجة لاعتبارياتها لا تخصص الوجود أساسا، فلا يوجد عندنا إلا ملاكين للتخصص. الملاك الأول التخصص بنفس حقيقة الوجود القائم بذاتها أو بالمراكب الوجودية، أما تخصص الوجود ببركة الماهية هذا نحدثه بعد، لأن الماهية أمان اعتباري. طب لا يمكن التنازع عن اعتبارية الماهية لأنه ثبت أن الوجود هو الأصل، وأيضا لا يمكن التنازع عن هذا التخصص لأنه محقق في الوجود، تخصص الوجود ببركة الماهية، لما كانت ماهية هذا حيوان ناطق وذاك حيوان صاهل وذاك حيوان كذا وذاك جوهر كذا، اختلفت ماذا؟ هذه الوجودات ببركة اختيارات الماهية. هذا إن قلت أولا، هو إن قلت ثانيا. خب أنتم تقولون أن الوجود عارض الماهية، الإنسان موجود، الوجود يعرض على الماهية وهو الإنسان، الوجود عارض ماذا؟ الماهية. هذا احنا نجاوب على اللي قلت اولا في تنامي فكره المطلب، ثم نجيب على ثم ننتقل الى الاشكال الثاني. اذا الاشكال الاول ما هو؟ عدم انسجام اعتباريه الماهيه مع تخصص الماهيه للوجود. كيف ان الماهيه مع انها اعتباريه كيف تقوم بدور تخصص، انها تخصص الوجود وتجعل تمايز بين مراتب وجوديه مع انها هي امر اعتباري؟ الجواب في الحقيقه هذا الاشكال مركز عليه العلامه، يعني مختلط متصيد من كلماته. في الحقيقه الجواب واضح عن هذا الاشكال، هذا خلط بين البحث المصداقي والبحث المفهوم. نحن عندما نقول ان الماهيه تخصص الوجود هذا في عالم الذهن، بينما الماهيه اعتباريه والوجود اصيل هذا بحث مصداقي خارجي. وكثير ما كررنا لابد من التمييز بين مباحث الفلسفه، هل هي تندرج في المباحث المفهوميه الذهنيه او تندرج في المباحث المصداقيه الخارجيه. تقدم سابقا ان الوجود اصيل والماهيه اعتباريه، هذا لحاظ ماذا؟ لحاظ المصداق الخارجي. هذه الحقيقه الخارجيه مصداق، وما بذاء ماذا؟ هل بذاء مفهوم الوجود او بذاء مفهوم؟ قلنا ان هذه الحقيقه الخارجيه بذاء مفهوم فهي اصيله، فالوجود هو اصيله، فما هو موجود في الخارج هو الوجود. فالبحث حول الاصاله والاعتباريه بحث خارجي مصداق. اما البحث عن هذا النحو من التخصص وهو تخصص الوجود بالماهيه هذا بحث مفهومي. بدليل اننا نقول لما كان الوجود يعرض، والعروض ما اين محله؟ الذهن بعد. ولا يوجد عندنا عروض في الخارج، العروض معنى حمل شيء على شيء، والحمل العمليه ماذا؟ لما كان الوجود يعرض على الماهيه والماهيه متمايزه تخصص وامتاز. اذا الوجود انما امتاز وتخصص ببركه ماذا؟ عروضه على والعروض ماذا؟ امرا. اذا هذا التخصص في عالم الذهن والمفهوم، بينما بحث الاصاله والاعتبار عالم خارجي مطلق. فقياس احدهما الى الاخر قياس مع الفاضل. عندما نقول الوجود اصيل الماهيه اعتباريه هذا لحاظ الخارج، عندما نقول التخصص ماذا؟ تخصص الوجود عن طريق الماهيه هذا لحاظ عالم الذهن، واحد العالمين له احكامه الخاصه تختلف عن احكام العالم الاخر. فهذا خلط بين البحث المصداقي والبحث المفهومي. بل هذا ان قلت اولا كيف ان الوجود اصيل مع ذلك تخصصه الماهيه، نقول لا، التخصص في عالم الذهن والوجود اصيل في عالم الخارج. الاشكال الثاني وهو الذي ركز عليه العلامه هو ان قلت ثانيا المقدمة الأولى ليتضح الإشكال، ثبت في الفصل الرابع أن الوجود عارض ماهية. الوجود عارض والإنسان معروض، ومن حقيقة العارض والمعروض أن المعروض متقدم والعارض ماذا؟ متأخر. لماذا؟ التقدم والتأخر من أين استفيده؟ استفيده من قاعدة فرعية. ماذا تقول قاعدة فرعية؟ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. هذا ما درسنا في علم المنطق، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت مثبت له. بمعنى اذا قلت زيد قائم ف ثبوت شيء وهو القيام لشيء وهو ثبوت القيام لدي دين فرع ثبوت المثبت له. المثبت له المثبت لماذا؟ تعني في عبارة أخرى العام أولا يثبت زيد ثم يعرض القيام على. أما إذا كان زيد غير موجود لا معنى لأن يعرض القيام يعرض على ماذا؟ على العدم. العدم لا يحق يعرض عليه شيء. إذا أولا يتحقق زيد وهو المعروض ثم يتحقق ماذا؟ القيام وهو العارض. هذه قاعدة عقلية واضحة بعد. العرض أولا وهو زيد ثم عروض القيام عليه. فإذا حقيقة المعروض متقدم وحقيقة العرض ماذا؟ متأخر. لماذا؟ لأنه أولا العرض ثم عروض ماذا؟ العارض على المعروض. فنقول أنتم تقولون أن الوجود عارض ماهية، يعني الوجود يعرض على الماهية عروضا مقوليا. ما معنى العروض المقولي؟ العروض المقولي قل الحمل المقولي. ما معنى الحمل المقولي؟ الحمل مقولة على مقولة. المقولات نحن عندنا عددها كم؟ 10 مقولات. جوهر مقولة الجوهر وتسع مقولات عربية. كم كيف أين متى إضافة فعل انفعال جدة. مثلا إذا قل زيد خارج، زيد جوهر أو عرب؟ الإنسان جوهر لأنه موجود لا في موضوع. زيد جوهر. قيام ماذا؟ عرب. من أي مقولة؟ من مقولة الواقع. ما الذي نسميها الآن؟ المهم أنه عرض. المهم أن زيد مقولة من مقولة الجوهر والقائم مقولة من مقولة العرض. عروض مقولة ماذا؟ كان حمل المقولة. حمل المقولة ماذا؟ كان حمل مقولة العرض على مقولة الجوهر. حمل مقولة على مقولة يسمى عرض. عرض مقولي مو مغولي. عرض مقولي يعني حمل مقولة على مقولة أخرى. هنا عندما أقول الإنسان موجود هل هو من باب العروض المقولي يعني حمل مقولة على مقولة؟ إذا كان كذلك معنى ذلك تأتي قاعدة الفرعية ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت مثبت لا. بمعنى أولا يتحقق الإنسان يتحقق شيء ثم يعرض القيام أي ثم يعرض الوجود. إذن من خلال هذا البيان نقول كلما عرض شيء على شيء آخر يجب أن يثبت المعروض قبل ثبوت. من أين هذا لابد؟ ببركة قاعدة الفرعية العقلية القائلة ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت. إثبات الوجود للماهية فرع تحقق أولا الماهية وهو الإنسان ثم الوجود. تحقق زي ثم القيام. الآن صبحنا بين الإشكال بعد ذلك. فهنا نلتزم بالتزامين ونعاهد الله أننا لا نتخلى عنه. الالتزام الأول أننا لا نتخلى أن الوجود عارض وتقدم البرهان العقلي على ذلك. وأيضا نلتزم بقاعدة لأنها قاعدة عقلية ومستانية ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت مثبت. فنحن نلتزم بمعاهدة 1-4 رئيسة كيف رأيي؟ لا تلتزم الآن. تلتزم بأننا نؤمن أن الوجود عارض ماهية ونلتزم بقاعدة فرعية. بناء على هذين الالتزامين تنشأ عقوبات دولية. فإن قلت فما هو المحذور في الالتزام بهذين الالتزامين بأن الوجود عارض الماهية وبقاعدة الفرعية أحد محذورين إما الدور أو التسلسل بيان ذلك. أما الدور نقول هذا الثبوت وهذا التحقق للماهيات، أنتم تقولون هكذا الإنسان موجود لأن الوجود عارض على الماهية، هذا بناء على التزامكم الأول، أول الإنسان ثم الوجود، الوجود عارض على الماهية. بناء على الالتزام الثاني قاعدة الفرعية، أولا يتحقق وجود للماهية. الإنسان عن مثالة الماهية بعد وجود للماهية ووجود لهذا موجود، فعندنا وجود قبلي صح التعبير ووجود بعدي. من أين جئتم قبلي وبعدي؟ النوارث بناء على قاعدة الفرعية، الموضوع ثم المحمول، العرض ثم نعم. هذا الوجود للماهية الوجود القبلي إن كان عين الوجود البعدي، كان عينه قلنا لازم أن يكون المتقدم هو الأخر. لماذا؟ لأننا قلنا أن الإنسان ماذا؟ معروض و والموجود هنا ماذا؟ عارض و فإذا كان وجود الماهية عين وجود المحموم وهو موجود لازم أن يكون المتقدم والمتأخر ماذا؟ واحد. وقوم في متقدما ومتأخرا لازمه دور، لأن الدور توقف في على نفسه، ومعنى توقف في على نفسه أن ما هو متقدم هو إذا قل ألف متوقف على باء، ما معنى ألف متوقف على باء؟ يعني باء متقدم وألف ماذا؟ متأخر. وباء متوقف على ألف، يعني ألف متقدم وباء، وهذا هو كون الشيء متقدما ومتأخرا. إذا قلتم إذن وجود الماهية عين وجود الموجود، لازم أن يكون وجود الماهية الذي هو متأخر عين الموجود الذي هو متأخر متقدم، لازم التقدم والتأخر. هذا هو الثاني. وإن قلتم لا، المحمول والعارض وهو موجود شيء أي وجود، والإنسان وهو وجود الماهية. لماذا نقول وجود الماهية؟ بقاعدة فرعية أنه لا يحمل الوجود ولا يعرض الوجود على الماهية إلا أن يتحقق أولا ماذا؟ ثبوت ووجود ثبوت شيء وهو وجود لشيء وهو الماهية. فرع ثبوت الماهية يعني لابد أن يكون لها ثبوت، وعن ثبوت يعني ماذا؟ الوجود. وإن قلت لا، وجود الماهية ليس نفس وجود المحمول، يعني الموضوع غير محمول، قلنا لكم لا بأس، هذا الوجود للماهية وإن كان غير هذا الوجود للماهية، أي وجود المعروض الذي يختلف عن وجود العارض. إذا كان وجود المعروض مغايرا لوجود العارض تأتي قاعدة الفرعية، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت مثبت، يعني ثبوت هذا الوجود لكي يثبت لشيء يحتاج إلى وجود قبله، وهذا الوجود القبلي إن كان هو الأول لزمة دور، وإن كان هذا الوجود غيره نقول ثبوته فرع ثبوت الوجود الآخر فيلزم ماذا؟ تسلسل. إن كان وجود الماهية وجود المعروض عين وجود العارض لزم الدور لأنه يلزم كون المتقدم متأخر، هذا واضح. وإن قلت لا، وجود المعروض غير وجود العارض، نقول هذا المعروض، هذا المعروض لكي يتحقق ويصح أن نطلق عليه معروض يحتاج إلى عارض. فنقول هل وجوده نفس وجود العارض؟ لزم الدين. إن كان غيره ذاك الغير، ذاك الغير أيضا لكي يتحقق يحتاج أن يعرض عليه، لكي يعرض عليه شيء لابد أن يتحقق، لكي يعرض عليه شيء لابد أن يتحقق. لماذا؟ لأنه ثبوت شيء فيه فلا ثبوت مثبت. العكس من نقول هذا العرض أولا ثم ينقص، ثم ينقص عليه. فإن كان العرض عين الناقص لزم الدور المتقدم والمتأخر. وإن كان غيره نقول هذا الغير لابد أن يكون عرشا لكي ينقص عليه. فهكذا سيعود السؤال مرة ثانية، إما فإما دور وإما كسب. فنقول إذن إن هذا الثبوت والتحقق للماهية قبل الوجود، لأنه لماذا نقول قبل الوجود؟ لأنه أولا العرض ثم النقص، لا يخلو من حالتين، إما أن يكون الوجود القبلي نفس الوجود البعدي فيلزم الدور، أو يكون غيره. فإذا كان غيره بمعنى الوجود المعروف غير الوجود العارض، فيكون وجودا آخر للماهية، فننقل الكلام لهذا الوجود الآخر، فنقول هذا الوجود الثاني أيضا عارض على لأنه وجود بعد، فيعرض على ماذا الوجود؟ على الماهية. تلك الماهية هل هي نفس هذا الوجود يلزم الدور؟ هل هي غيره؟ إن كانت غيره فتحتاج إلى أن تعرض على وجود آخر فيلزم هكذا التسلسل. فنحن إما أن نؤمن بالدور أو نؤمن بالتسلسل، أو نتنازل عن تلك عن تلك الالتزامات التي التزمنا بها. نتنازل. هنا العلامة كل حقيقة والواقع عقد هذا الباب من أجل هذا الإشكال. في الجواب عن هذا الإشكال تقريبا 6 أجوبة. إذن الإشكال ينتج أننا كيف نلتزم بقاعدة الفرعية، وكيف تنسجم قاعدة الفرعية مع عروض الوجود على الماهية؟ لأن عروض الوجود على الماهية معناه مع قاعدة الفرعية معناه تحقق الماهية أولا ثم الوجود. تتحقق الماهية أولا ثم يتحقق ماذا؟ الوجود. فالماهية متقدمة والوجود وجود الماهية. إن كان الوجود نفس الوجود الموضوعي المحمولي يلزم الدور. إن كان وجودها يختلف، يعني غير يعني وجود الماهية يختلف عن وجود الموجود. نعم؟ لا، نحن نقول هل هذا الوجود عينه؟ يعني عندنا موضوع وعندنا محمول. ما هو الموضوع؟ الماهية. وما هو المحمول؟ فنحقون إما الموضوع عين المحمول فلزم الدور. لماذا؟ لأن الموضوع متقدم والمحمول متأخر، صحيح؟ أو نقول لا، الموضوع غير المحمول. نقول إذا كان الموضوع غير المحمول نقول هذا الوجود وهو وجود الموضوع، المفروض بناء على قاعدة الفرعية هذا الوجود لكي يعرض على شيء لابد من معروض يعرض عليه. ذلك المعروض إن كان عينه لزم الدور، إن كان غيره نقول هذا الغير يحتاج إلى معروض يعرض عليه. فهكذا نقول يلزم الدور. فنحن إذا نريد أن نوفق بين قاعدة الفرعية وبين أن الوجود عارض الماهية حتى لا يلزم الدور الاستقلالي. شيخ إبراهيم سألني سؤال لما قال كيف نحافظ على الأصالة، كيف نقول أولا ماهية ثم ثم وجود. أجبنا عن هذا الإشكال فيما سبق أن عروض الوجود على الماهية بحث مفهومي، بينما بحث الأصالة والاعتبار بحث مصداقي، وهذا لا يريد أن يتطرق إليه العلامة. العلامة لا يريد أن يحافظ كيف أن أول الماهية ثم وجود مع ذلك يكون الوجود أصل والماهية كباري. لم يقول هذا خلط بين الأبحاث، هذا تقدم الإشكال عليه. الكلام كله أنه كيف نحافظ على قاعدة فرعية ونحافظ على أن الوجود عارض على ما هي حتى لا ينتجن الدور أو التسلسل. حضر المتألمين أجاب بجواب لطيف اختاره العلامة، قال في الحقيقة عندما نقول الإنسان موجود في الحقيقة أنتم هكذا تتصورون أن الموضوع هو الماهية والمحمول هو الوجود، لكن في الحقيقة والواقع وبناء على أصالة الوجود العاك هو الوجود إنسان، هذا الوجود إنسان، هذا الوجود بقر، هذا الوجود شجر، فالموضوع هو والمحمول هو الماهية، وهو الذي عبر عن هذا من قبيل عكس الحمل. يعني نحن نقول الإنسان موجود، الشجر موجود، البقر موجود، هذا عكس الحمل، نحن نعكس، وإلا في الحقيقة والواقع بناء على أصالة الوجود هكذا نقول الوجود هذا الوجود إنسان، وجود بقر، وجود شجر، وجود فرس، فدائما يكون المعروض هو الوجود والعارض هو والماهية في حقيقة الواقع. لماذا الإنسان يعكس إذن؟ لماذا الإنسان يعكس يقدم الماهية على الوجود؟ يقول الإنسان موجود، إذا كان الحمل الصحيح هو وجود إنسان، وجود بقر، لماذا يعكس؟ لماذا يعكس هذا الحمل ويقول الإنسان موجود بدلا أن يقول وجود إنسان؟ لا، بناء على أساس الوجود. لماذا نعكس؟ يقول فضل المتألهين لإنس الذهن بالماهيات، الذهن عارف لا ينس إلا بالماهيات، إنسان بفجر ببقر بفرس، إنس الإنسان بالذهنيات بالماهيات، وكون الماهيات حد للوجود وقالب من قوالب وأوعية الوجود، إنس الذهن بالماهيات ودائما يتعامل مع الماهيات يعقل. وإلا في الحقيقة والواقع هو وجود إنسانين، وجود بقرين، نعكس نقول الإنسان موجود، البقر موجود، لإنس الذهن وتعامله دائما دل مع الماهيات تعامل. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني وهو ما ذكره الفخر الرازي صاحب كتاب التفسير، تفسير الكبير، قال في الحقيقة والواقع نحن عندنا قاعدة ندرسها كثيرا، ما من عام إلا وقد لو قد خفت، قاعدة الفرعية قاعدة عامة، لكن نقول لا تشمل هذا المورد وهو حمل الوجود وعروض الوجود على ما هي. قاعدة الفرعية ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت، قاعدة هذا قاعدة عامة، لكنها نخصصها في أنها خارجة عن خصوص هذا المورد، فقاعدة الفرعية لا تشمل هذا المورد، خرج تخصيصا. ثم قد يقول أكرم العلماء إلا الفاسق، أكرم العلماء قاعدة عامة تشمل الفاسق وغيره، لكن خصصناها على الفاسق لا تشمل الفاسق. فقاعدة الفرعية تطبق في جميع الموارد إلا في مورد عروض الوجود على الماهية. نعم زيد قائد تشمله قاعدة الفرعية، بينما عروض الوجود على الماهية ماذا لا تشمله قاعدة فرعية وهي ثبوت شيء بشيء، فنخصصها في مثل هذه المواد. أشكل عليه بأن القاعدة الفرعية قاعدة عقلية، والقواعد العقلية لا تقبل ماذا؟ لا تقبل التخطيط. الآن مثلا كل نقيضين محال اجتماعهما، هذه قاعدة ماذا؟ قاعدة لا يمكن أن يقال كل اجتماع للنقيضين محال اجتماعهما إلا في خصوص هذا المورد. طب لا يمكن التخطيط، لا يمكن التخطيط عن الاستثناء. نعم القواعد الأصولية، القواعد الفقهية يمكن التفصيل. نقول مثلا رفع عن أمة ما لا يعلمون إلا في مورد واحد، وهو مثلا الأحكام الشرعية مثلا، أو الاستصحاب قاعدة عامة. إذا يمكن تخصيصه عن قاعدة الاستصحاب لا تجد إلا في الشبهات الموضوعية، لا تجد في الشبهات الحكمية. القواعد كل فاعل مرفوع إلا في خصوص أمر إنشاد مثلا. القواعد الاعتبارية يمكن ماذا؟ استثناؤها في مورد وتخصيصها بمورد دون مورد. أما القواعد العقلية ممكن عادي عن التخصيص أصلا. كل موجود يحتاج إلى علة، لا يمكن تخصيص. نعم هذا الموجود لا يحتاج إلى علة. القواعد العقلية لا تقبل ماذا؟ التخصيص. فلهذا أشكل على الفخر الرازي قاعدة الفرعية مثل قاعدة اعتبارية أو عقلائية، قاعدة عقلية قام البرهان على إثباتها، والقواعد العقلية آدية عن التخصيص يمتنع تخصيصها. فهذا الجواب غير كامل لأنه يخصص، والقواعد العقلية آدية عن التخصيص. الجواب الثاني وهو ما ذكره المحقق الدواني، الجواب الثالث أننا نستبدل كلمة فرع بكلمة استلزام. قاعدة الفرعية ماذا تقول؟ ثبوت شيء لشيء ماذا؟ فرع. نقول لا، ثبوت شيء لشيء يستلزم ثبوت المبدأ. قد تقول ما الفرق بين فرع وبين استلزام؟ يقول الفرع يعني وجود متقدم ووجود ماذا؟ متأخر. أصل متقدم وفرع، أولا زيد ثم قائم، هذا فرعية. يعني وجود شيء متقدم ثم وجود شيء، هاي الفرعية. الاستلزام لا، أعم من ذلك. الاستلزام قد لا يجرؤ إلى تقدم وتأخر. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن أقول من باب توضيح الفكرة وضيح التعبير، أنا أقول هكذا، أنا أقول مثلا أو هكذا أقول وجود الإنسان يستلزم وجود ماذا؟ وجود الناطق. لا معنى ان الانسان شيء يتقدم الناطق ثم بعد ذلك يأتي عليه. اذا قلت الانسان ناطق يعني وجود الانسان وجود مستلزم لوجود ناطق. وجود الموضوع ثابت، عفوا ثبوت المحمول بثبوت الموضوع. الانسان ناطق، ثبوت المحمول بثبوت هذا الاستلزام. فما لا يلزم من تقدم وتأخر. دقيقة. بينما في الفرعية لا، عندنا تقدم وعندنا ماذا؟ لا أقول ثبوت القيام بثبوت ماذا؟ بثبوت زيد. أقول ثبوت زيد أولا ثم هذه الثم هي قاعدة الفرعية. ثم ثبوت القيام. ثبوت زيد ثم ثبوت قيام، هل قاعدة الفرعية؟ بينما كلمة الاستلزام لا تعني قاعدة الاستلزام أولا ثم ثانيا. قاعدة الاستلزام ثبوت المحمول بثبوت معه بثبوت الموضوع. فيقول هذا حقيقة الاستلزام، ثبوت المحمول يستلزم ثبوت الموضوع. الإشكال انتفع كلهم، لا يوجد تقدم وتأخر في قاعدة التلزام. نقض على هذا الجواب. أولا هذا إيمان بالإشكال، هذا ليس جواب عن الإشكال، أنك سلمت بناء على قاعدة الفرعية يتم الإشكال، لكن بناء على قاعدة الاستلزام ماذا؟ لا يرتفع الإشكال. هذا تسليم أنه لو سلمنا بقاعدة الفرعية تم الإشكال. وثانيا في الحقيقة والواقع الإشكال ماذا؟ الإشكال نتج من قاعدة فرعية، يجب الجواب أن يكون على ضوء قاعدة فرعية. خرجنا إلى قاعدة أخرى أجنبية، يقول مو مورد الكلام هذا، نحن الإشكال نصب على ضوء قاعدة فرعية، تأتي على قاعدة فرعية تخرجنا تقول لا خلنا نوديها لقاعدة الاستلزام، صار الكلام أجنبي عن البحث. ما الواضح أولا؟ نعم؟ ثاني سنقول لو غيرناها، لو سلمنا بقاعدة الفرعية الإشكال سامون أو غير سامون؟ سامون. فلماذا أنت تخرجنا إلى قاعدة أخرى؟ أجب على ضوء قاعدة الفرعية. فنقول ما؟ نقول لا مشكلة أيها المحقق الدوام، لو نسلم بالإستلزام خب لا يجي إشكال، لكن ماذا ما رأيك لو سلمنا بقاعدة الفرعية؟ وثابت الإشكال أجب. تخرجنا إلى قاعدة أخرى، نقول ليس جوابا. هكذا أجاب العلامة عنه، لكن قد يقال أن المحقق الدواني يريد أن يقول هكذا، يريد أن يقول حمل الوجود على الماهية ليس تطبيق لمورد قاعدة الفرعية، حمل الوجود وعروض الوجود على الماهية في الحقيقة هذا من موارد قاعدة الاستلزام، تطبيق قاعدة الفرعية عليها هذا اشتباه في التطبيق. أنتم طبقتموها على قاعدة الفرعية، لكن هذا المورد ليس من تطبيقات قاعدة، هذا المورد من تطبيقات قاعدة الاستلزام. فالمحقق الدواني لا يريد أنه فقط ابدلوا كلمة فرع بالاستلزام، لا، يريد أن يقول أن مورد عروض الوجود على الماهية من موارد وتطبيقات وهي أجنبية عن قاعدة، فيكون النقاش مبنائي هل عروض الوجود على الماهية من موارد تطبيقات قاعدة الفرعية أو قاعدة، هذا قدر الحقيقة، لا أنه لا معقدة الدنيا الله فيه كلمة فرح كلمة حل الإشكال، لا إذا يقول قاعدة الفرعية لا تجد في مثل هذه الموارد جريانها فقط في ماذا وتطبيقاتها من باب تطبيقات على قاعدة الاستلزام. قد يقال هكذا، وهذا يحتاج فعلا إلى جمع قرائن وما شابه ذلك. قال مثل أبي بكر قال تسمع وعروض الوجود للماهية، ما معنى عروض الوجود على الماهية؟ يعني في قولنا الإنسان موجود، وثبوته أي وثبوت الوجود لها أي للماهية ليس من قبيل العروض المقول. ما معنى العروض المقول؟ معنى العروض المقول يعني الحمل المقول. ما معنى الحمل المقول؟ يعني حمل مقولة على مقولة أخرى. مثال على ذلك زيد قائم، زيد من مقولة الجوهر، قائم من مقولة العرب، حملنا مقولة على مقولة أخرى. مقولة بمعنى المحمولة، مقولة لمحمول. لماذا ليس من قبيل العروض المقول؟ قال الذي يتوقف فيه أي في العروض المقول ثبوت العارض، العارض وهو القيام، يتوقف ثبوت القيام على ثبوت المعروض وهو قبله، يعني أولا زيد يثبت ثم يثبت بعده القيام، يعني ثبوت العرض ثم الناقص. فإن حقيقة ثبوت الوجود، لاحظ لماذا ليس من قبيل العروض المقول الذي تأتي في قاعدة الفرعية، فإن حقيقة ثبوت الوجود للماهية هي ثبوت الماهية به أي بالوجود، الماهية تثبت بالوجود. لماذا؟ لأن الوجود أصيل والماهية اعتبارية، لأن ذلك أن ثبوت الماهية للوجود هو مقتضى أصالة الوجود واعتبارية الماهية. وإنما العقل لمكان أنسه بالماهية كان تعامله مع الماهية العقل يسترد الماهية موضوع ويحمل الوجود عليها على الماهية، وإلا في الحقيقة والواقع هو الوجود الإنساني وجود البقر، لا الإنسان موجود ولا البقر موجود. لا تقول الإنسان موجود، البقر موجود، الشجر موجود، هذا كله بناء على أصالة الماهية. بناء على أصالة الوجود قل هكذا: وجود إنسان، وجود بقرين، وجود شجرين، فموضوعات القضية هو الوجود ومحمولاتها هي هو الماهية. لكن الذهن نتيجة أنسه بالماهيات دائما يجعل الماهية هي الموضوع والوجود هو فهو من قبيعة الحام، وهو في الحقيقة من عكس الحام. وبذلك بناء على هذا البيان يندفع الإشكال المعروف في حمل الوجود على الماهية، من أن قاعدة الفرعية، أعني أن قاعدة الفرعية ما هي؟ قال: ثبوت شيء وهو القيام لشيء وهو زيد فرع ثبوت المثبت له، يعني فرع ثبوت زيد قبل ثبوت القيام. من أن قاعدة الفرعية توجب ثبوتا للمثبت له وهو المعروف قبل ثبوت الثابت وهو العارض والمحمول، فثبوت الوجود للماهية في قولنا الإنسان موجود، الإنسان موضوع، وجود ماذا؟ موجود محمود. الإنسان معروف، وجود ماذا؟ عارض. فثبوت الوجود الذي هو عارض للماهية الذي هو معروض يتوقف على ثبوت الماهية. لماذا؟ لماذا يتوقف ثبوت الوجود تحمل الوجود على الماهية على ثبوت الماهية؟ لأنه يتوقف أولا لابد أن يتحقق المعروف ثم عارض، يتوقف على ثبوت الماهية لأنها معروضة قبله أي قبل الوجود لأنه عارض. وإن شئت بعبارة عرفية قل يتوقف على ثبوت الماهية لأنها عرض على قبل الوجود لأنه نقص. فإن كان ثبوتها أي ثبوت الماهية عين ثبوت ثبوت الوجود للماهية، فإن كان الوجود القبل عين الوجود البعد لازم تقدم الشيء على نفس، يعني لازم الدور أن يكون المتقدم متأخر والمتأخر متقدم. وإن كان ثبوت الماهية غير ثبوت الوجود، يعني كان الوجود القبلي غير الوجود البعدي، كان الوجود المعروض غير وجود العارض، توقف ثبوت الوجود للماهية على ثبوت آخر لها للماهية. نقول حتى يحمل على ذلك الوجود المعروض لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون لها تحقق ثم يحمل عليها، فيلزم التسلسل وهلم جر فيتسلسل. وقد اضطر هذا الإشكال بعضهم إلى القول، وهو القول الرابع، بأن القاعدة مخصصة بثبوت الوجود للماهية، يعني لا تشمل قاعدة الفرعية هذا المورد. وبعضهم طبعا هذا الجواب ماذا؟ إنها قاعدة عقلية والقواعد العقلية غير قابلة للتفسير. وبعضهم وهو المحقق الدوامي إلى تبديل الفرعية بالاستلزام فقال: الحق أن ثبوت شيء مستلزم بدل كلمة فعل لثبوت المثبت له ولو بهذا الثابت. ما معنى ولو بهذا الثابت؟ يعني ثبوت المحمول للموضوع ولو بثبوت نفس الموضوع، كما مثلناه ثبوت الناطق للإنسان بثبوت الإنسان، لا أنه أول الإنسان ثم ناطق. وثبوت الوجود للماهية مستلزم لثبوت الماهية لاحظ بنفس هذا الوجود لا بوجود آخر، فلا إشكال، يعني فلا تسلسل. وبعضهم على جواب رابع يأتي والحمد لله رب العالمين.